الصوت بالتسبيح بعد الفريضة سنة مثل مشروعية رفع الصوت بالتهليل؟ أجله بعد الصلاة يستحب رفعه، يجب عظم الصلاة يسن رفعه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس مكتوبة من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم من صره إلي إذا سمعته. قال ابن عباس: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله بالتكبير، يسمعونه إذا كانوا عند أبواب الصبيان، يسمعونه ويعرفون أنهم انتهوا من الصلاة. فاسكنها الصوت بالذكر من قصبة: لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا خلق على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله في رسول الله الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي عنك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. كلها يستحب رفع الصوت بعد الصلوات الخمس، ويزيد في الفجر تكرار 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد الفجر وبعد المغرب زيادة، فجرها بعد السلام وبعد الصلاه الى الناس اذا كان اماما 10 مرات، بعد قول يستغفر الله 3: اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. كل هذا مستحب ويرفع الصوت به كما كان يرفع به في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ولان الناس يحتاجون الى التنبيه والتعليم والتذكير، فاذا رفع الصوت بذلك ذكر الناس ونبه ذلك حتى يتشاركوا ويشتركوا في ذلك ويتعاونوا في ذلك. وبعض الناس يظن ان هذا غير مشروع لجهله، ولانه عاش في بيئه لا ترفع فيظن انه غير مشروع، والسنه رفع الصوت بذلك رفعا متوسطا ليس فيه اذعان، حيث يسمعه من حول الابواب يسمع اصواتهم حتى يعرف انهم سلموا من الصلاه، هذا هو المشروع. لا يكون سرا بينه وبين نفسه، بل يكون في جميع الاوقات الخمسه، لكنه يزيد في الفجر والمغرب تكرار: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، زياده على ما هو معروف في الصلاه الاربع الاخرى، في الصلاه الاخرى في الظهر والعصر والعشاء. فان السنه بعد السلام للامام والمنفرد والمامومين ان يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذا مشروع للجميع، الرجال النساء الامام المنفرد والمامومين. ثم بعد ذلك ينصرف الإمام على الناس ويعطيهم وجهه ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وهكذا المأموم، هكذا المنفرد يقول هذا الذكر بعد قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير رضي الله عنه: كان يقول هذا، كان النبي يقول هذا إذا سلم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال المغيرة: كان النبي إذا سلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي منك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومرادهما بعد قوله: يستغفر الله 3: اللهم أنت السلام. ولما اشتكى فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليس عندهم صدقات يصدقون كالاغنياء، وليس عندهم عبيد يعتقون كالاغنياء، قال: اولا ادل، قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: الا ادلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون احد اصلا منكم الا من صام فيها صلاه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 33. وقال في حديث ابي هريره يقول بعد ذلك: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث: من قالها غفر خطاياه وان كان في سبيل البحر. هذا وعد عظيم وفضل كبير ينبغي المحافظه عليه، رجاء هذا الوعد ورجاء حصول المغفره مع الاستقامه على طاعه الله ومع الحذر من المعاصي. مرض في الفجر والمغرب، لكن في سند ضعف، وإذا فعل الإنسان حسن إن شاء الله، لأن سنده مقارب الحسن فيه لين، إذا فعل الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.